السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الوضوء يمسك او يجي في الصلاه قبل الصلاه مباشره، اول ما تصلي الصلاه لا الواحد يقف نفسه اللي هو عنده ايه يدعك فيه سنانه وبقه. لكن هذا حديث النص صححه الالباني في اثناء الوضوء وعند المر النظر يستاهل ايه المؤمن يعني يمسك وهو بيتمطر كده يمسك التراب بتاعه ويعمل ايه يستاهل فيه سمره. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع الوضوء. وفي روايه ثانيه عند ايه عند كل الصلاه الله يستعين. ده اخوانا في سؤال الشرع والمقصود بمع الوضوء اي عند المضمضه يحصل فيه وبالمضمضه تنظيف الفم. شوف الفايده يعني ممكن واحد يبدا يستخدم. طب ليه النبي قال عند الوضوء يعني وانت بتتمضمض ايه السبب؟ لتحصل فايدتين. انت بتتوجه بس بتنظف لكن عايز تزيد كمان اللي انت بتنظفه ده يروح فين؟ المفروض ياخد يخرج بره بالفم. فاكثر حاجه تخرج هذه الروائح او الشوارب او الاكل الفضولات بتاع الطعام بره مع السواك هو الايه؟ الماء. فتحصل فيه فائدتين. بعد كده بقى في دعاء جميل جدا بعد الوضوء ده الحديث الثالث اللي بناخده النهارده. فاذا فرغ من وضوئه قال قد يقلنا الشمس لا اله الا الله ليس اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عمل بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كمان يتكلم ايه بدليل ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه ايه الثمانيه. الجنه ابوابها ثمانيه لكن النار ابوابها ايه سبعه. طب ليه الجنه اكثر من النار؟ احنا مش هنقول ليه ثمانيه. من الثمانيه دي علامه الله عز وجل. وسمي ايه كل باب؟ في باب للصائمين في باب يعني ماشي. طب ايه اكتر بقى من النار؟ مش احنا قلنا قبل كده اخوانا او نقول تاني عشان ده دليل ان رحمه ربنا واسعه فيه كل شيء وان الرحمه تصدق ايه؟ العذاب. ربنا اللي هو فعل او عمل سبع ابواب النار ده تقريبا كلام ابن القيم. في سبع ابواب النار هم اقل من ايه؟ من الجنه. انا ما بتكلمش على الرقم خلي بالك كرقم كتحقيق او تقصير لكن ليه هو زياده الجنه عدد ابوابها ازيد من النار؟ فقيل ابن القيم او احد التابعين قال لا قال لك لان ايه رحمه الله حتى سبحان الله يقول لك الرحمه في جزء منها في الارض الله سبحانه وتعالى جعل منها في الارض وتسع وتسعون فين؟ في السماء. شوف تسعه وايه؟ وتسعون. بص بقى اللي جاي. وكذلك النار ربنا سبحانه وتعالى جعل منها جزء من كام جزء؟ من 70 ايه؟ 70 جزء. جزء في الارض و 69 فين؟ في الاخره. يعني في 99 في 69. ليه؟ الرحمه ازيد ده دليل ان الله سبحانه وتعالى رحيم. الرحمه ورجاء ان انت تفترض ان الله عز وجل ان هو يرحمك عشان ما يأتي لا ييأس من رحمه الله احد ابدا. قاتل ال 99 نفس تعلق قاتلان في رحمه الله عز وجل. لما في المره الاولى جواب هذا غير العادل قال له لا ليس لك ايه؟ ليس لك توبه. فخلاص كان كملوا من مين طالما مفيش توبه. لكن سبحان الله لما جاء الى عالم قال له ماذا؟ قال لك توبه ولكن مشروط ان تهجر هذه الارض وهذه الصحبه. تروح لارض ثانيه اهي هناك تروحها وتروح تعبد ربنا فيها وفي صحبه جيده تروح ايه؟ تعبد معاهم ربنا هناك تبعد عن البيئه دي. لذلك انصحك وانصح نفسك انت دلوقتي في رمضان تمام؟ جميل. شايف ان في بيئة مع الصلاة. ايه البيئة دي؟ ممكن يكون اصحاب سوء بعد الفطار، واحد مطلوع على قهوة مثلا، او واحد شاب مثلا ايه اصحابه للاسف برضه ممكن يقولوا خد سيجارة ولا اي شيء. ما دي بيئة ايه؟ سيئة. انتشل نفسك منها. ايه تاني؟ ممكن يكون في اغاني ومسلسلات وافلام والاخر كده، انتشل نفسك منها. لو مش هتعرف تستفيد من التلفزيون او مش هتعرف تستفيد من الصاحب اللي هو امامك ده، وما دام هو صاحب سوء ابعد عنه. الاولى والافضل منك ايه؟ والاحوط لقلبك، لان قلبك قاعد ياخد يشرب بيشرب منك. انت اللي تسقيه، تسقيه ايه؟ يا تسقيه خير يا تسقيه اعوذ بالله سيئه. فانت ما ينفعش زي ما احنا قلنا قبل كده القلب عشان يتلذذ ويحلو بهذه العباده ويبقى في حلاوه للايمان، ان انت تشرب القلب حاجتين، او اصلا بتشرب القلب ده اللبن الحاجه الحلوه مع حاجه موجوده اصلا سودة في القلب مليانه لغايه اخرها. فلازم الاول نخرج التخليه من القلب، والتحليه بعد كده السكر بقى والعسل او الحاجه الحلوه لهذا ايه القلب. كما يستحب ان يقول عقب الوضوء ايضا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وهنا نتوقف، وان شاء الله الاسئله بعد ايه؟ بعد ما تخلص. احنا خدنا ثلاث حاجات في الوضوء، في حديث والتسوق عند الوضوء، غير حديث التسوق عند ايه؟ الصلاه. وليه عند المضمضة؟ عشان هتقول لي انت فايدتين او الحاجتين دول يحصل فيهم فايدة. وتقول لي الدعاء اللي بعد ايه؟ الوضوء اللي بيفتح بفضل الله عز وجل، يفتح ربنا يفتح لك ابواب الجنة ايه؟ الثمانية. وفي سؤال رابع، ليه ابواب الجنة اكثر من ابواب النار؟ وتقول لي كمان ايه عدد اجداد الرحمة في جزء منها في الارض وكم في السماء او في الاخره، وكذلك النار جزء فين؟ في الارض. وكان جزء فين؟ اظن اسئله خمسه جميله جدا، نحاول ايه؟ ناخد بها بعض المعرفه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقوم الى الصلاه. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار

جميلة نحاول نتعلم ناخدها حتة. لو في أي حاجة مثلا كبيرة على بعضها مكلفة عليها شوية نحاول إيه نبسطها ناخدها جزء جزء ونقول الشرح البسيط أو التعليق البسيط عليها. إن شاء الله في ثلاثة ليهم جوائز ليلة النهاردة اتنين واحد في جروب خلاص؟ طيب الله يرضى عليك ويذكرونا إيه؟ على ما شاء الله يرضى عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله.